أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟ وهل يجوز أن نبيع السلعة بالتقسيط بأضعاف سعرها إن كان بيعها في الحال؟ الفرق بين البيع بالتقسيط أو بالأجل مع زيادة الثمن وبين الربا: الربا أولا قد يكون في أموال ربوية مثل ما مر بنا بالأمس فيما ورد في حديث عبادة ابن الصامت، الأموال الربوية، أو يكون ربا النسيئة بمعنى أنه يبيع السلعة فإذا حان الأجل ولم يسدد قال له أزيد عليك وأخرك وأجلك شهر شهرين سنة سنتين لكن أزيد في الثمن، وهذا هو ربا البنوك الآن، إذا ما يسمونه انكشاف الحساب، إذا انكشف الحساب فإنهم يشتغلون، تبدأ المضاعفات تزيد مما يرهق كاهل هذا المسكين الذي تعامل معهم، وهذا هو ربا الجاهلية. فإذا مثل ما ذكر الإمام البغوي رحمه الله في قصة العباس وعبد الرحمن بن عوف مع صاحب النخل، فقالوا هو طلب منهم، قال أمهلوني وأضاعف لكم ما تريدون، فهذا ربا النسيئة لا يجوز. أما البيع بالتقسيط فهم يتفقون من أول الأمر، يقول أبيعك هذه السلعة تريدها الآن بمئة ريال خذها، تقول لا أنا ما عندي شيء الآن لكن أسددك بعد ستة أشهر أو بعد سنة، يقول إذن أبيعك إياها بأحد عشر ريال، يضع عليك زيادة قد تكون 5% 10% 20% حسب ما تتفقون عليه. فهذا العقد إذا اتفق عليه من أول أمر فلا حرج فيه، لكن لو أنك مثلا بعد سنة ما سددته قال طيب إذن أنا أضاعف عليك أخذ عليك زيادة، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. فبيع التقسيط الصحيح أنه لا غبار فيه ولا حرج، وورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخذ إبلا القلوص بالقلوصين، أي الناقة بالناقتين إلى أن تأتي إبل الصدقة. أحسن الله عليكم. يقول: كيف نفهم الآيتين الكريمتين؟ الآية الأولى في الحديث عن أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، والآية الثانية ادعوه خوفا وطمعا. الله أعلم، ولا نستطيع أن نتكلم يعني بالآيات حتى نقف على ما ورد في شأنها من أقوال السلف، لكن هذه في شأن أهل الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، فهؤلاء يعني قد بلغوا وصلوا حالة أنهم في موقف بين الجنة والنار تكاد تتعادل حسناتهم وسيئاتهم، وقد ورد أن بعض السلف قال إنهم الذين يخرجون إلى الجهاد من غير أن يستأذنوا آباءهم أو والديهم فيستشهدون فيوقفون، فهم باستشهادهم يستحقون الجنة، وبعدم إذن والديهم فيحرمون من هذا فيوقفون، فهم ما كانوا يطمعون أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ويغفر هذه الذنوب. وأما ادعوه طمعا فهذا في أثناء الحياة الدنيا نطمع برضوان الله وبأجر الله وبثواب الله، فنحن نطمع بهذا لكنه ليس طمعا أشعبيا بغير عمل، بل طمعا بعمل، تعمل وتطمع أن الله سبحانه وتعالى يقبل عملك، يقبل عملك ويثيبك عليه ولا يبطله. أحسن الله عليكم. يقول: يوجد في بلدي شركات تبيع سيارات بالتقسيط، لكن في حال عدم تسديد المبلغ المتفق عليه شهريا يجبرونك على أن تدفع زيادة للتأخير، فهل يجوز للتعامل معها إذ أكون على يقين أنني لن أتأخر في التسديد؟ لا، هذه شركات ربوية لا يجوز التعامل معهم حتى ولو كنت على ثقة أنك سوف لا تتأخر عليهم، يعني لكن إن يعني دفعتك الضرورة إلى التعامل معهم وأنت واثق أنك لن تتأخر وأنك لو تأخرت لا تعطيهم، لكن قد يكون القضاء في بلدك قضاء فاسد، قضاء فاجر ليس على وفق قضاء الشريعة الإسلامية، فيحكم عليك ويشغلك بالخصومات. أحسن الله عليكم. يقول: عندي حساب في أحد البنوك الإسلامية، يقول ماذا أفعل فيما يزيد على أنه أرباح حيث أني أخاف منه؟ إن كان هذا البنك إسلامي حقيقة وتطمئن إلى حسن معاملته وتعامله ونظامه فأرجو أن ما يأتيك من أرباح على وفق المضاربة التي يعلنون عنها. فالمعروف أن البنوك الإسلامية حسب اتفاق المتعامل معها تضارب له في تجارة، في صناعة، في زراعة، في أي نوع من أنواع الاستثمار. فإذا كنت مطمئن إلى حسن تعاملهم وأنهم صادقون فلا عليك، هذه أرباح لك على وفق الاتفاق الذي بينك وبينهم. أما إن داخلك شك وغلب على ظنك أنهم ليسوا كذلك فلا يجوز التعامل معهم أصلا. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو منكم توضيح كيف لا يجوز مال الحجام، وهل يجوز عمل حجامة لكسب الرزق؟ بالنسبة للحجامة ورد الحديث الصحيح أن كسب الحجام خبيث، لكن الصحيح أن الحديث ورد على حال من الأحوال. وذكرت سابقا أن من أهل العلم من يقول المقصود خبيث في حق السيد، إذ كان الحجامون في ذلك الوقت إنما هم الأرقاء يقومون بهذا العمل، وأسيادهم يأخذون مبلغ الحجامة يستدخلونه، فهذا كنوع من التنفير منه، اترك هذا المسكين ودخله وكسبه. فأنت صاحب مزرعة، صاحب متجر، لماذا تنزل إلى هذا الكسب، كسب هذا الضعيف وتصادره عليه؟ فبعض أهل العلم تأول الحديث على لأنه عليه الصلاة والسلام لما حجمه أعطاه عليه الصلاة والسلام دينار، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من حراجه، فلو كان حراما ما أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. لكن قصده عليه السلام أنكم يا معشر السادة، الآن لم يعد الحجامة صارت من عمل الأرقاء. أولا الأرقاء لم يعودوا موجودين، ولكن حرفا من الحرف، ولا حرج كون الإنسان، بل رغب الإسلام في الحجامة وأنها وسيلة من وسائل الدواء والاستشفاء، والحجام يأخذ حقه بعرق جبينه وليس خبيث. صحيح أنه في حق الحجام نفسه لا يعتبر خبيثا، بل كسب إن شاء الله أنه لا حرج عليه فيه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الشرع فيما يلي: شخص اشترى سيارة من أحد البنوك أو الشركات بالتقسيط كل شهر من الراتب مثلا بمبلغ 80,000 أو 90,000 ريال، ثم يبيع هذه السيارة بمبلغ 50,000 أو 60,000 ريال نقدا ويأخذ القيمة ويستفيد منها، وهل هذا ينطبق عليه قول ابن عباس إنها أخية الربا؟ وما هو بيع إنها أخية الربا وما هي بيع وما هو بيع التورق؟ هذه الصورة التي يقوم بها بعض الناس إما مع معارض السيارات أو مع تجار أفراد أو مع بنوك، فكونه يأتي ويشتري السيارة بالأقساط، يشتريها بأقساط تمتد سنتين ثلاث، فيشتريها مثلا 80,000 وقيمتها قد تكون 60,000، فإذا اشتراها بادر وباعها 60,000. فإن كان شراؤه الأول شراء صحيحا سليما، اشترى السيارة وقبضها واستلمها وأخرجها من المعرض، أو أخذها من صاحبها إن كان صاحب سيارة فرد من الأفراد أو شركة من الشركات، فاشترى السيارة واستلمها وقبضها، فهذا بيع ما في إشكال. ثم بعد ذلك قام وباعها مرة أخرى نقدا، أو باعها بتقسيط أكثر، أو أهداها، أو عمل أو دخلها في إيجارة، إيجار سيارات أو ما إلى ذلك، سيارة يتصرف فيها كما يحب، فهذا لا غبر عليه. لكن الإشكال أنه أحيانا يكون في تساهل، يأتي إنسان ما عنده معرض ولا سيارات، وإنما هو نوع من الربا، تحايل على الربا، هو يريد هذا المبلغ 60,000، فبدل من أن يحسبه بسهولة خذ 60,000 ويقيدها عليه 80,000، يوسطون السيارة، والسيارة في المعرض، الذي دفع المبلغ لا يعرف السيارة ولم يرها، اشتراها بالورق أو هاتف صاحب المعرض وقل سلم فلان سيارة وقيدها علي، هذا لا يجوز، هذه أخية الربا، هذا بيع صوري ما هو حقيقي، إن كان سيارة أو بيت أو أسهم أو أيا كان. لأن من شرط البيع خاصة في مثل هذه الصور أن المبيع قبل أن يتصرف فيه المشتري يجب أن يستلمه، ما يجوز تتصرف في المبيع قبل أن تستلمه، لابد أن تستلم تحوزه. في الحديث الصحيح نهى التجار أن يبيعوا السلع قبل أن يحوزوها إلى رحالهم. ورد في الطعام وورد في عموم السلع، في عموم السلع. فهذا إن كان بالصورة التي ذكرت بيع صحيح، شراء صحيح ثم بيع كذلك، فلا حرج. أما إذا كان نوع من التدليس والتحايل فلا يجوز، والله سبحانه وتعالى شنع على اليهود أنهم أكلوا لحمة أو شحم الميتة، جملوه لما حرم أذابوه وباعوه، قال ما بعنا الشحم، إحنا إنما بعنا الودك أذبناه، وهو هو إنما تحايلوا. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي أوجه التشابه بين القمار والتعامل بالأسهم، علما أن الشركات التي أتعامل معها هي شركات تعمل في نشاط مباح ونحن الآن في عصر السرعة؟ وجه التماثل أن القمار نوع من يعني التعامل الذي يقدم عليه صاحبه فيه نوع من المغامرة، مغامرة يعني في حصيلته في الجلسة، جلسة القمار أو يوم القمار أو المدة التي يتفقون عليها. الله. فنقول معروف بالنسبة لصاحب القمار أنه يدخل على نوع من المغامرة، قد يربح أرباحا هائلة وقد يخسر خسارة شديدة في جلسته أو في يومه أو في حسب ما يتفقون عليه. كذلك الذي يتعامل بالأسهم بهذه الطريقة أمام الشاشة، إن كانت الشاشة أو في منزله بين الأجهزة، ويتتبع هذه الأسهم ويخرج من شركة إلى شركة، وقد تقفل فجأة عليه، وقد فهو نوع من المخاطرة، وليس هذا داخل في مسمى التجارة. فالله سبحانه وتعالى خص التجارة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تديرونها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا في الآية الأخرى: تجارة تديرونها بينكم. هذه ما هي تجارة، التعامل بالأسهم نوع من القمار، يحصل أموال بأي سبب، جالس عند هذه الشاشة هو يأخذ الأموال من حساب إلى حساب، ما في نوع من التداول ولا إدارة تجارة ولا شيء من هذا القبيل، فهو نقل للثروة من شخص إلى شخص، وأحيانا يدخل فيها من الفجرة الذين يتحايلون على صغار المساهمين ويتحكمون في الأسهم من اليهود وأضراب اليهود كما هو معلوم، الشركات العالمية، فيتصرفون في أسهم الشركات. فهذا كله مما يجعل هذا الباب بابا خطيرا، والمؤمل في ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله وينقذوا الرعاية من هذا النهم، هذا النهم. ولذلك هؤلاء أقرب ما يكونون إلى تصدق عليهم الآية: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الناس، يقومون بنوع من الجنون، إما فرحا أو حزنا، قد يفرح للصفقة التي حصلها في ذلك اليوم كالمجنون فرحا بما حصل، أو ندما وحزنا للخسارة التي لحقت به، وهكذا شأنهم. فهذا باب خطير جدا، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور اتقوا الله، وأن لا يجاروا الدول الغربية في هذه البورصة، بورصة الأسهم وفتحة، وأن تصرف الأموال الاستثمار حقيقي صادق، كونك تشتري أسهم شركة تريد أرباحها أو تتربص كما قلنا بالأمس تنتظر حتى تتروى ثم تبيع، كنا في عصر السرعة، ما يبرر أننا نتسارع في أشياء على غير بصيرة وعلى وفق ما شرع الله لنا. أحسن الله عليكم. يقول: امرأة تربي أبناءها الأيتام وتصرف عليهم من مالهم، ودائما يوجد فائض منه، فكيف تدفع الزكاة إن كان عليهم زكاة؟ الفائض إذا كان في فائض يعني يحول عليه الحول وهو يبلغ النصاب، فرأي الجمهور أنها تخرج الزكاة بحسب ما يتراكم من هذا المبلغ إذا جاوز النصاب. لكن هناك قول لبعض أهل العلم، وهو المذهب المعروف للإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا يرى الزكاة على الأيتام على تفصيل عنده في هذا من تفريق بين أموال وأموال، والذي يظهر أن هذا القول قوي، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالتكليف، والصغير غير مكلف، غير مكلف، والله سبحانه وتعالى حذرنا من أكل أموال اليتامى وشدد في شأنها. ولذلك بعض أهل العلم يقول يترك حتى إذا بلغ الرشد، قيل له: هذا مالك وإنه لم يزكى، تحب تزكيه عن السنوات التي مرت قبل أن يبلغ، فهو ما يختار لنفسه. فهذا قول يعني جيد. المكاتبة والأخ مثل ما تسمعون يقول أنه مجالس الذكر والعلم قل أن يحضرها المبتلون بهذا من رجال الأعمال والبنوك والشركات، مشغولون نسأل الله العافية، مشغولون فيما هم في شأنه، نسأل الله يهديهم ويصلح حالهم. فيقول لو مثلا الطلاب يكاتبونهم، فيما يظهر لي والله أعلم أن في قنوات ولله الحمد فيها خير مع ما فيها أيضا من تقصير يبلغهم، ولا شك أيضا ما يعني ينبغي أن يقتصر على هذا، فهذا رأي جيد يعني. وأنا أهيب بإخواننا من بلغه شيء من الحكم الشرعي أن لا يحقر من المعروف شيء، فيكتب رسالة خاصة كان له زميل أو جار أو قريب يشتغل في البنك ينصحه يقول يا أخي سمعت كذا وكذا، وهذا الشيخ الفلاني هذا رقمه كاتبه هاتفه اسأله، اطمئن إلى أن يكون رزقك حلالا. فهذا شيء يعني واجب علينا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالة منا فوعاها فبلغها كما سمعها وكما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نبلغ ليبلغ الشاهد الغائب، فجزاك الله خير، هذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. فنقول نعم أحسن الله عليكم. يقول كيف نوفق بين الحديث إن أفضل الدعاء في السجود وأعني على نفسك بكثرة السجود، وبين الحديث الآخر إن الله حي يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فأيهما أفضل الدعاء في السجود أم برفع اليدين؟ ما في ما يحتاج إلى توفيق، هذا كله ماشي يعني. أحيانا الإنسان يكون في حال سجود، وأحيانا في جالس أو قائم ويرفع، في دعاء القنوت يرفع يديه على الصحيح، وهو جالس يدعو الله في خارج الصلاة يرفع يده وهو ساجد. هذه صور متعددة للدعاء، كيفيات مختلفة بحسب ما يتهيأ للإنسان. فإن كان في صلاة فهو في سجود، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فيلح بالدعاء. وفي أحوال أخرى ما يكون ساجد فلا يحرم نفسه من الدعاء، يرفع يديه يا رب يا رب، فما في تعارض بين هذا وذاك. نعم أحسن الله عليكم. يقول أنا أصلي الفجر في البيت وكل يوم أنوي أن أصلي جماعة، وإذا أصبحت غلبني الشيطان وضميري يؤنبني على تقصيري، فهل صلاتي صحيحة وهل أنا من المنافقين علما أني أصلي جميع الصلوات الأخرى جماعة؟ كيف يقول صدر السؤال؟ يقول أنا أصلي الفجر في البيت وكل يوم أنوي أن أصلي جماعة. كونك تلازم هذا دائما فهذا تقصير شديد، لكن نيتك إن كانت صادقة تنوي وإذا بك تتقاعس ويغلبك الكسل وأيضا الشيطان يتلاعب بك، فهذا يعني مدخل خطير، فعليك أن تتلافى أسباب التأخر عن صلاة الجماعة. إن كان سهرا فنم مبكرا أو كان أي شيء، فعليك أن تتلافى الأسباب التي تدعوك إلى التأخر. وإن شاء الله إذا كنت محافظ على الصلاة الأخرى وتندم أشد الندم على فوات هذه الصلاة العظيمة، فأنت إن شاء الله أرجو أنك يعني على خير، لكن انتبه لنفسك. هذا الأخ اللي يعني يذكر يقول أنه بجوار منزله، لا أدري هذا قصده في المدينة، يقول شقة وفي هذه الشقة تصنع الخمور ومكان للدعارة ومكان خادماتها هربات، فالأخ هذا ينبغي له أن يتصل حتى يتصل بالجهات المسؤولة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم إن شاء الله حريون أن يتتبعوا مثل هذه المفاسد. فعلى الأخ أن يبادر ويعطينا رقمه أو أحد الإخوان حتى نكون على اتصال بالمسؤولين. أحسن الله عليكم. يقول الإنسان الذي يحمل مجموعة ركاب متخلفين ليس معهم إقامات ويحمله من مكان إلى مكان لطلب الرزق، فهل ماله حرام؟ هذا حسب حالهم، إن كانوا ناس من أهل الخير والصلاح ملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية، لكن كونهم تأخروا أو تخلفوا لعذر ما وسبب ما فهذا لا يصل إلى درجة أن يكون كسبه حرام. هذا ما دام إخواننا مسلمون ملتزمون ليسوا من أهل مخدرات أو بلايا أو مشاكل، فما دام كل ما في الأمر أنهم تأخروا يعني أخلوا بالنظام من هذا الوجه، هذا إخلال لا يصل لدرجة أننا نقول مكسبك حرام. لا أحسن الله عليكم. يقول هل حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء وما الدليل على ذلك؟ ورد في بعض الحديث وما يدل على أن الشهيد لا تأكله الأرض، ورد في بعض ما لا يحضرني الآن شيء منها، وأن الشهداء يبقون كما هم. وأيضا وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر عندما اضطر أن ينقل جسد أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنهما إلى موضع آخر وأنه لم يتغير. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم بيع الآثار التي فيها صنم علما بأننا نبيعها على مسلمين يتداولون بيعها حتى تصل إلى متحف علما بأن المبلغ يصل لبعض الملايين وينتفع منها ناس كثيرون؟ لا يجوز. وردت الحديث بالنهي عن بيع الأوثان والأصنام، لا تباع مهما كانت قيمتها. ونذكر لما كان في من سنوات في الحكومة الأفغانية السابقة كانت عندهم أوثان وأصنام، وطلبها البوذيون وعرضوا عليهم ملايين وكانوا في حالة من العوز، ومع ذلك فإنهم لم يقبلوا هذه المساومة وشرعوا في طمسها كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا من البدع، من الأمور المحدثة، بل الميت يدعى له. أما هذه المجالس فهذه بهذه الصفة ويقرأ القرآن حتى ولو لم يكن بعوض أو بشيء من ذلك، لا يجوز. صلى الله عليكم. هل يجوز المشاركة في الانتخابات في دولة غير إسلامية علما أن في بعضها يجبرونك على المشاركة؟ هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل ومعرفة الحال. قد يقال بالجواز وقد يقال بعدم، ما نستطيع أن نتكلم في هذا إلا بعلم وتفصيل. أحسن الله إليكم. يقول: إنه مشترك في التجارة مع شخص، فهل يجوز أن يقترض منه مبلغا ويتاجر به مع نفس الشخص المقترض منه؟ يظهر لا حرج، يعني كونه مع شريكه وشريكه يقرضه مبلغ ويدخله في التجارة فيظهر لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعني اللعن الطرد النهائي من رحمة الله؟ اللعن قد يكون على أحوال وأسباب بحسب المعصية، فقد يكون يعني بحسب المعصية، ففي معاصي يعني أمرها شديد، وقد ورد في بعض المعاصي أن الله لا يقبل توبة التائب كما ورد في الغلول والربا، والمدمن مدمن الخمر أنه إذا شرب في المرة الرابعة لا يقبل الله توبته عندما يتوب، لا يقبل الله توبته، ورد في بعض الأحاديث. فحسب يعني صيغة صفة المعصية، فقد يكون طردا يعني بعيدا، وقد يكون قابل أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن الغناء يذهب ضيق الصدر، وما حكم استماعه؟